منذ خلقها الله إلى أن يفنيها 10 مرات، فما ظنكم بنعيم أعلى أهل الجنة درجة؟ وما ظنكم بأهل الفردوس الأعلى؟ وما ظنكم بنعيم الصديقين والشهداء والصالحين؟ أسأل الله لنا ولكم من فضله. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، ومن الحديث بين الله وبين واحد من أهل الجنة حديثه سبحانه مع رجل كان يحب الزراعة في الدنيا فيشتاق إليها في الجنة، فيستأذن ربه في الزراعة فماذا يكون خبره؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا استأذن ربه في الزرع، فقال: ألست فيما شئت؟ يقول: بلى، ولكن أحب ذلك. فيؤذن له فيبذر فيبادر الطرف نباته واستحصاده وتكويره أمثال الجبال، فيقول الرب سبحانه: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي: إنك لن تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. أخرجه البخاري. أي أن الله يقول له بعدما يستأذنه في الزراعة: ألست تنال كل ما تشتهي؟ فقال: بلى، ولكن أحب الزرع. فيؤذن له: فما إن يضع البذور في التربة حتى ينبت النبات وينضج ويحصد ويكوم أكواما كالجبال، كل ذلك في طرفة عين، لأنها دار الراحة والهناء والسعادة. ومن تكليم الله لبعض أهل الجنة ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. رواه مسلم. فأي نعيم هذا في الجنة الذي ينسى به صاحبه كل بلاء وكربة وكل مرض وخوف كان تجرع مرارته في الدنيا أياما طويلة بصبغة واحدة وغمسة واحدة في الجنة. فيا عباد الله، تزودوا لآخرتكم بالإيمان الصادق والعمل الصالح ولزوم السنة ومجانبة الفتن والبدعة، وجددوا التوبة والندامة والاستغفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.